مع الله عز وجل، لأنك تعرف بحجاب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي عليك أن تستكن وأن تستجن بهذا الساتر، وهو أمر الله عز وجل لك بغض البصر، وغض البصر أي غض البصر، أن تغض بصرك ولا تصوته ولا ترفعه مرة أخرى. فأكثر ما تدخل المعاصي على الإنسان بأبواب الأرض، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في جواب الكافي: اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات، هذه أربع أبواب تدخل منها المعاصي على الإنسان: اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. اللحظات هي ما يحفظ الإنسان بعينيه، ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، من حفظ هذه الأبواب الأربعة أحرز دينه، أي حمى دينه. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة. كل لحظات هي غير الشهوات كما يقول السلف رحمه الله، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق نظرا أورد منها. ولذلك قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فأمر الله عز وجل بغض البصر قبل أن يأمر بحفظ الفرج. لماذا؟ لأن النظر دليل الزنا، النظر دليل الزنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعليه: لا تتبع النظر فإن لك الأولى وليس لك الثانية. يعني لا تتبع النظر فإن لك الأولى وليس لك الثانية. قال العلماء: إنما لا يؤاخذ الإنسان الأولى لأن القلب لم يعبره، فهي نظرة عابرة بغير قصد، وإنما كانت الثانية عليه لحضور القلب والإرادة والقصد. ولأجل ذلك تتحرك الشهوة في النظرة الثانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام إلى آخره. فلأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغض البصر. والنظر كما يقول العلماء رحمه الله أصل عامة الحوادث، أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان. لماذا؟ لأن النظرة تولد الخطر. يعني إذا نظر الإنسان تحركت خواطره، ثم تولد الخطر الفكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى تصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. يعني الزنا لا يأتي مرة واحدة، وإنما كما أخبر رب العزة جل وعلا: لا تتبع خطوات الشيطان. فالنظرة تولد خطرة، وهذه الخطرة تصير بعد ذلك فكرة، تفكر كيف يصل إلى هذه المرأة التي نظر إليها وأعجبته صورتها، ثم بعد ذلك هذه الفكرة تستحوذ عليه حتى تصبح شهوة تسيطر عليه، ثم تقوى هذه الشهوة حتى تصير إرادة، ثم عزيمة، فيقع الفعل ما لم يمنع منه مانع. إذا منع المانع لم يقع الفعل، أما إذا لم يمنع وقع الفعل والعياذ بالله. وفي هذا قيل: الصبر على أيسر من الصبر على ألمنا بعده. يعني ربما يخالف الإنسان هواه ويعود بصره، وقد يجد مشقة، لأن مخالفة الهوى أمر شاق على النفس، لكن هذه المشقة لا تنبت أن تصير لذة يستلذ بها الإنسان وهي حلاوة الإيمان. وهذه المشقة ألم لا يساوي شيئا بجانب الألم الذي ينتج عن مباشرة الفعل والعياذ بالله. فلذلك قال الإمام القيم رحمه الله: إذا عرضت نظرة لا تعد فاعلم أنها مسعى حرب موصلة للحرب. فماذا تفعل قبل أن تبدأ هذه الحرب؟ استفد منها بحجاب، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. من آفات إطلاق البصر أنه يورث الحسرات والزفرات، فترى العبد الذي ينظر إلى ما لا يحب وما لا يغضب عليه يتحسر ويتألم. وكذلك من آفات غض البصر، من آفات إطلاق البصر أن الذي يطلق بصره يتشتت فكره، فلا يجتمع قلبه وعقله على ما ينفعه، بل يفكر في هذا الذي نظر إليه. نعم. قال رحمه الله: بحر الهوى إذا اشتد أضرحا وأغضب المنازل على السابق فتح البصر بالمال. نعم. أيضا هذه الفائدة تتعلق بالهوى ومضاد الهوى وآفات الهوى وذنب الهوى. يقول: بحر الهوى إذا مد أضرحا، يعني إذا عدم بحر الهوى واستحكم من الإنسان أغرقه وأهلكه لا محالة. فهذه الفائدة تتعلق بالتي قبلها، الإنسان استرسل مع شهواته وقال لهواه قال بذلك إلى الهلاك لا محالة. ولذلك قيل: ما أحد أكرم من مفرد في قبره أعمال تخلصه، منعم في القبر في روضة ليس كعبد قبره محبسه. فالإنسان إذا اتبع هواه لا شك أنه يهلك بسبب هذا الهوى الذي هو كما قال السلف شر إله عمل من دون الله، وما سمي الهوى هوى إلا أنه يهوى بصاحبه. فالإمام ابن القيم ذكر بعد ذلك هذه الأبيات: ما أحد أكرم من مفرد في قبره أعمال تفرزه، منعم في القبر في روضة ليس كعبد قبره محبسه. يعني هذا الذي أهلكه الهوى، هذا الذي أغرقه الهوى، لا شك أنه هالك في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، ولا يدخل معه القبر إلا عمل، إن كان عمله سيئا كان قبره ظلمة وعذابا وكان قبره عليه وحشا. وأما إذا كان مخالفا لهواه كان عمله مؤنسا له. نعم. قال رحمه الله: على قدر فرض فضل المرء تأتي الحقوق فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل فيما يرتجيه نصيبه. كم صنع زرع قبل الزمان فما ظن الزرع المستحصل. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله: ما احد اكرم من مفرد في قوله الى اخره، ثم ذكر كذلك بعض الابيات قال: على قدر فضل المرء تاتي خطوبه ويعرف عند الصبر فيما يصيبه. اما الابيات الاولى فتذكرنا كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وعمل ينتفع به، وعمل اذا مات الانسان انقطع عمله من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقه جاريه، وعلم ينتفع به. لكن ذكرنا بحديث يرفع الميت ثلاث، يرفع الميت ثلاث، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله. عمل الإنسان هو الذي يكرسه، وهو الذي يدخل معه قبره، وهو الذي يدخل معه قبره، وهو الذي ينور له قبره أو يمد له في قبره مد البصر، كل ذلك لعمله الصالح. حتى إن القرآن لا يأتي صالح ينشق عنه قبره كالرجل الشاح، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن. فعمل الإنسان يكون معه في قبره، ويكون معه عندما يخرج كذلك من قبره. ورواية الحاكم فيها تفصيل أكثر وصححها الشيخ الألباني رحمه الله، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ له ثلاثة أخلاء، فخليل يقول له: أنا معك، فإذا أتيت باب الملك رجعت وتركت، فذلك أهل. وخليل يقول له: ما أنفقت فلك، وما أمسكت فليس لك، فذاك مال. وخليل يقول له: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذاك عمل. فيقول: إن كنت لأهون الثلاثة عليك، إن كنت لأهون الثلاثة عليك. يعني الإنسان يعتز بأهله، بزوجه، بولده، بأقربائه، يقول: أنا من قبيلة فلان، أنا ولدي مهندس، أنا ولدي طبيب، أنا ولدي ضابط. يعتز بأهله كما يعتز بماله: أنا معي وأنا لي وأنا أملك. لكن قد لا يعتز بعمله، فيظن عليه عمله ولا يرى لعمله فضلا، ولذلك يقول: إن كنت لأهمل الثلاثة عليك، سواء كان هذا العمل الذي يدخل معه قدره عمل قليل أو عمل كثير، فهو أهمل الثلاثة عليك. لكن من الذي دخل معه قبره؟ العمل. فهذه الأبيات تذكرنا بهذه الروايات: ما أحد أكرم من مفرد من مفرد في قبره أعماله تخلصه، منعم في القبر في روضة ليس كعبد قبره محبسا. على قدر فضل المرء تأتي خطوبه ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه. هذه تتكلم عن علو الهمة ويقول على قدر فضل المرء تأتي الخطوبة ويعرف علم الصدق فيما يصيب، فعلى قدر دين المرء وصلاة تكون همته، ثم بعد ذلك تكون الابتلاءات على قدر الدين، فإن كان المرء صاحب دين كان ابتلاؤه شديدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة قف له في البلاء، فعلى قدر فضل المرء تأتي خطوب، فالخطوب جمع فضل وهو الهم الشريف. قال ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، يعني يعرف الإنسان هل هو بالفعل ممن صبر على أقدار الله عز وجل أو لا عند نزول المصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فيعرف عند الصبر فيما يصيب، يعرف أن هو حقا من أهل الإيمان أم هو ممن يعبد الله سبحانه وتعالى على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالإنسان إذا صبر على أقدار الله المؤلمة، بل إذا ترقى ورضي بما قدره الله عز وجل عليه من المصائب والابتلاءات، ارتقى في درجات الصديقية حتى يكون عبدا ربانيا. فعلى قدر فضل المرء تأتي خطوبه ويعرف عند الصبر فيما يصيب، ومن قل فيما يتقيه الصغار فقد قل مما يرتجيه نصيبه. ومعناها للإنسان إذا كان لا يصدر عن المعاصي التي ينبغي أن يتقيها، فمن قل فيما يتقيه اصطباره، يعني لا يصدر عن معصية الله عز وجل، فقد قل مما يرتجيه نصيبه، فمنزلته على قدر عمله، فلا يطمع إذن في الدرجات العلى ومنازل الصديقين والأبرار والمقربين الأخيار، بل يقل نصيبه من هذه المنازل ومن هذه الدرجات. ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه، لأن هذه المنازل منازل الصابرين. ولذلك قال رب العالمين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر كم نوع؟ ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر على المعصية، وهذا هو الذي يقصده الإمام ابن القيم رحمه الله، هو الصبر عن المعصية. والنوع الثالث هو الصبر على أقدار الله المؤلمة، والإنسان لا بد أن يصاب بالمصائب وأن يبتلى كذلك بالمعاصي وكذلك يبتلى بالطاعات، فكلها ابتلاءات. الإنسان معرض في هذه الدنيا للابتلاءات بأنواعها، بل ما خلق الله عز وجل الموت والحياة إلا لابتلاء الإنسان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. قال رحمه الله: كم قطع زرع قبل الإمام فما ظن الزرع المستحصد؟ نعم، كم قطع زرع قبل التمام فما ظن الزرع المستحصد؟ هذه الفائدة تتعلق بقاعدة فقهية، وهي من تعبد شيئا قبل أوانه وعوقب بكمال. فالإنسان متى تعجل الثمرة قبل نضوجها كانت هذه الثمرة عديمة الفائدة. لو أن إنسانا قطع ثمار أشجار الزيتون أو شجرة المانجو أو البرتقال أو أي شجرة مثمرة، قطع هذه الثمار قبل نضوجها، هل يستطيع هذا الذي قطعها أن يحصل بها سعرا كما حصله من تركها حتى تنضج ويبلغ صلاحها؟ الجواب لا. فالذي يقطع البرتقال هو في أول طوره، والذي يقطع المن كذلك، والذي يقطع أي ثمرة وهي ما زادت نورة أو في بداية تكونها، لا يمكن أن يبيع هذا على أنه ثمر ناضج. فهو يقول: من قطع كم قطع زرع قبل التمام فما ظن الزرع المستحصد؟ الظن أنه زرع لا يثمر ولا يغني من جوع. وعلى هذا القس فالإنسان لا يتعجل شيئا قبل أوانه. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يترقى في سلم العلم، بأن يأخذ العلوم من أولها، وأن يبقى سلما من درجات درجة، لكن يقفز على السلم فهذا هو الذي تذبذب قبل أن يتحصل. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يتعجل التدريس وتصدر المجالس قبل أن ينضج علمه، بل عليه أن يتأنى، وعليه أن يأخذ العلوم علما علما حتى إذا تمكن وأجيز كان له بعد ذلك أن يعلم غيره وأن يدعو إلى ما تعلم، وإلا كان الضرر الذي يترتب على ذلك عظيما، لأن الإنسان إذا لم يكن على درجة من العلم وظن الناس به خيرا فإن الشيطان يأتيه ويبتغ فيه، فتراه إذا سئل أجاب ولا يقول لا أعلم. لماذا؟ حتى لا ينزل من أعلى الناس، وإنما أفاده أنه لم يتأنى وإنما تصدر مجالس العلم قبل أن يتمكن منه. وكذلك كل شيء يقاس على هذا الأمر، سواء كان هذا في أمور الدنيا أو أمور الدين. فمن قطع زرعا قبل تماما لا شك أن هذا الزرع الذي حصده لا ينفع ولا يسمن ولا يغني من جوع. نعم. الشيطان بعدم التوجيه خاطئا منه خاطئا ان يكون هذا الكلام ان تنظم بالعالم خاطئ الى هذه الدرجه لكي تبنى رسم افضل لكن مهمه هذا ايضا في يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع مقالة أو أداها كما سمع وقال بلغ عمي له آية فإذا كان الإنسان متمكن مما يقوله فحسب له أن يبلغه لكن هو يجعل من نفسه مفتيا ومجتهدا مطلقا لا يسأل عن شيء إلا أجاب كما يفعل بعض الناس فهذا هو الذي نقصده أما من تعلم المسألة وبلغها فهذا يشكر على ذلك ويمدح لكن الإنسان لم يتأهل بعد للتعليم والتدريس فقرأ يجلس والناس يسألون فيستحي أن يقول لا أعلم أو الله أعلم فيجيب لكن هذا لا يمنع أن نقول إن الإنسان واجب عليه أن يبلغ دين الله عز وجل بقدر المستطاع لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالدعوة إلى الله عز وجل من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو المقصود. قال ابن عظيم اشتري نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود لا العدد. اشتري نفسك أي اشتري نفسك من الله عز وجل اشتري نفسك من عذابك اشتري نفسك من عقابك كما في الصحيحين لما نزل قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم ونادى على قرابته قال يا بني عبد المناف اشتروا انفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا انفسكم من الله يا ام الزبير بن عوام عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا فاطمه انت محمد اشتريا انفسكما من الله لا املك لكما من الله شيئا وعند الطبراني اشتروا انفسكم من النار واسعوا في كتاب رقابكم. فالامام ابن القيم رحمه الله يقول لك اشتري نفسك اشتري نفسك من الله عز وجل فالسوق قائم والسوق هي الدنيا لان الدنيا دار عمل والاخره دار جزاء الدنيا دار تكليف وابتلاء واما الاخره فهي دار الجزاء يكفي الله سبحانه وتعالى العبد بما قدم في دار الدنيا ودار الابتلاء فما دام في عمرك مهله فالسوق قائم لم تنفض بعد فالانسان يسارع الى شراء نفسه من الله عز وجل وما هو الثمن؟ الثمن هو طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أن يجتهد الإنسان بقدر المستطاع في أعلاء درجاته يجتهد الإنسان قدر المستطاع بأن يكون من الصائمين والقائمين والتالي عن كتاب الله عز وجل يجتهد ان يكون من الواصلين ارحامهم ومن المتصدقين يضرب بسهم في كل باب من الابواب كما كان ابو بكر رضي الله عنه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه من منكم اصبح صائما قال ابو بكر انا يا رسول الله من منكم اليوم عانى غريبة أنا يا رسول الله من تبع جنازة أنا يا رسول الله من تصدق على مسكين أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع في عبد المؤمن إلا كان من أهل الجنة فإذا هذه هي السورة تجده أيضا يوم القيامة. فيوم القيامة يحشر الناس قراء مهلا مهمل يعني ليس معه شيء ومع ذلك يقضي الله سبحانه وتعالى بين العباد بما يكون الأرض والأعضاء بالحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات. أنت ظلمتني أخذ من حسنات، أنا ظلمتك أخذ من حسنات. إذا بدلت الحسنات إذا الانتقال إلى السيئات، فيؤخذ من سيئات المظلوم ويطرح على سيئات الظالم. فإذا أحاطت به سيئاته طرح بالله والعياذ بالله، ولا يخرج منها إلا إذا طهر ونقي من الخبث، فلا يدخل الجنة إلا نفس طيبة طاهرة. فالإمام القيم رحمه الله يحثك على العمل ويحثك على المبادرة قبل فوات الأوان ما دام السوق قائما بالفرض. يعني هل يستطيع الإنسان أن يذهب إلى سوق انفضت فيبيع ما معه من السلع؟ لا. ليه؟ السوق ده اسمه سوق تلات. سوق تلات ده معناه إن الناس بتيجي من الصبح تمشي العصر، اللي يروح بعد العصر خلاص مش هيجي مشكلة. فكذلك إذا مات الإنسان انفضت هذه السوق وختم على عمله وصحيفته، ولا تفتح صحيفته إلا يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: لا بد من سنة الغفلة والرقاد لهم سنة لا بد من سنة الغفلة والرقاد الهوى، ولا يكون طبيبا يومي فحراس البلد يصيحون دم الصباح. نعم. لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، يعني الإنسان ليس منزها عن الخطأ ولا السهو ولا الذنب ولا الغفل. كذلك الإنسان قد يقع في المحظور وقد يطيع شيطانه ويتبع هواه، ولكن شتان بين الإنسان تأخذه سنة الغفلة فيفيق على التوبة وينتبه من غفلته، وآخر تحيط به هذه الغفلة حتى تضرب قلبه فتخدم على هذا القلب فلا يفقه، وعلى العين فلا تبصر، وعلى الأذن فلا تسمع. قال الله عز وجل: وقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام لهم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون. لكن الإنسان قد يقل حتى قيل في قول الله تبارك وتعالى: واستغفر لذنبك. قال ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم هي ما يعتريه من الغفل عن ذكر الله عز وجل ولو لحظه. ولذلك يقول: انه ليغار على قلبه. قال هذه الغفله، يعني الانسان حتى لو غفل عن ذكر الله عز وجل في لحظه من اللحظات ينبغي ان يتوب من هذه الغفله. ولذلك قال العلماء: لا بد من توبة للإنسان حتى وإن لم يعصي بمعصية ظاهرة متعارف عليها. يعني كما تظن أن التوبة لا بد لها، التوبة إنما تكون من معصية إلا منع فعلي. ولذلك رب العزة جل وعلا يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون بدون استثناء لماذا؟ لأن الإنسان حتى في اللحظات التي لا يذكر الله عز وجل فيها وتنتابه الغفلة يحتاج إلى توبة من هذه الغفلة. السهم الذي يعتني بالإنسان ليس من السهم عن ذلك. والإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب، يقول ولكن كن خفيف النوم، ولكن كن خفيف النوم، يعني هذا المضاد للسن، ولكن هنا لدينا السن سن الغفلة، يعني نوم الغفلة هذا كن خفيفا فيه، لا يستهوك الشيطان ولا تستحكم بك الغفلة والهوى حتى تفيق عصر النوم، لا تكن هكذا. يقول فحراس البلد يصيحون دم الصباح، يعني كل يوم النذير ينذرك انهم